نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى اثرهم واحبهم وتبعهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الجمع الكريم، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، تحيه المؤمنين بعضهم بعضا، تحيه عباد الله، تحيه ملائكه الله لعباده، تحية لأهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك فإني أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم، فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينه، في رواية ويتدارسونه بينه، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا. هذه أربع بشارات بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمثالكم، إلا نزلت عليكم السكينة، فهذه السكينة بادية فيكم وعليكم. فاجتماع الناس في المساجد ليس اجتماعا في الأسواق والملاعب والأرصفة والشوارع في صخب وارتباع الأصوات والسفر الوحيد والله، بل هذه السكينة بابية فيكم وعليكم وبينكم. البشارة الثانية قال: وغشيتكم الرحمة، أتدرون أي رحمة؟ رحمة من اجتمعتم على مائدة ذكره، على ما يقابلكم زلفى لديه، وهي رحمة أرحم الراحمين. إن من الناس من قيل: إذا حضرت الوقت الفلاني أو المجلس العلماني سينالك من الشرهات والمكافآت والجوائز الدنيوية كذا وكذا، حرص عليها بهمة. الجائزة ما هنا أن تخشى فرحة الأرحم الراحمين، وكلكم طلاب هذه الغاية. الثالثة: وحفظتم السكينة وحفتهم الملائكة، وذلك أن الله لهم ملائكة سيارة في الأرض تسير في الأرض، عما تبحث وما تسترجع، تنتهي عن مجالس العلم ومجالس الدين. هذه وظيفتها، لأن الملائكة لهم مقاصد كلهم. هؤلاء الملائكة السيارة في أرض الله وظيفتها استتباع وتتبع وتلمس مجالس الفكر ومجالس العلم، حتى إذا رأت هذه المجالس وليس في تفكير الناس نادى بعضهم أن هلموا إلى مجالس الفكر فارجعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا، كما أن البهيمة إذا وافقت البيضة والروضة الخضراء في الربيع رفعت فيها، أي لم تغادرها حتى ترتوي وتشبع. أن هلموا إلى مجلس الذكر والفعل. البشارة الرابعة: ولو رجعتم إلى هذه البشارة لفت المؤمنين عزا وفخرا وكفتهم أجرا مثوبة ونوالا وثوابا عند ربهم. قال: وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده، ذكرهم الله جل وعلا يحبك ويمدحك ويثني عليك في ما أهيم من الإسلام. أصبح الواحد يذكر هؤلاء في كل مجلس. أرى واحد يندم هل أثناء همك بهذا العظيم يعني. ربنا جل وعلا ملك الملوك وعظيم العظماء، فلا أعظم منه ولا أجل ولا أكبر ولا أعظم. إذا ذكرته في نفسك ذكرت الله في نفسك، وإذا ذكرته في ملأ ذكرت الله في ملأ خير منهم. من ملأ الذي خير منهم؟ الملائكة. الملائكة المقربون القربيون. يقول جل وعلا: إن عبدي ذكرني في ملأ في الدنيا، فيذكرك ويمنحك ويثني عليك ربنا جل وعلا في ملأ الأعلى. فنسأل الله جل وعلا ألا يكرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وكرمه، إنه سبحانه جواد كريم. سمعتم يا أيها الأفاضل عنوان هذه المحاضرة حول أعمال القلوب، وخصوصا في أمر الصبر. ونحن والله نحتاج أمثال هذا التدبير والتمرين، سيما في هذا الزمان، زمان الفتن المترادفة المتعاقبة، تتابعت علينا فيها فتن فينسي آخرها أولا. وأيضا في زمن الغفلات، في زمن المادية المهبة والمنافع المجردة والمصالح الغريبة، نحتاج إلى ما يرجح الله جل وعلا به قلوبنا لذكره ولخشيته ولطاعته وتقبل عليه. والله نحتاج إلى ذلك حادثا عظيما، سيما في زمن الغفلات، وهذا من زمن الغفلات. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. الهجرة من بلد الكفر بعد الإسلام راجع، هجرة الأموال. الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أنواع الهجرة. من فاتته أن يهاجر إلى النبي في حياته فإنه في زمن الغفلات وزمن الفتن العبادة فيها كهجرة من النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ قال: لأن زمان الفتن زمن الغفلة، والغفلة قبل أن يكبر في هذه السماء. ما هو الوقت في قيام الليل يا أخوان؟ الثلث الأخير هناك وقت أفضل منه، هناك وقت في قيام الليل أفضل من الثلث الأخير، وهو ما بعد منتصف الليل في السدس الرابع. ودليل ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام وأفضل القيام، فقال: أفضل الصيام صيام النبي أبي داود، كان يصوم يوما يفطر يوما. وأفضل القيام قياما النبي أبي داود، كان ينام شطر الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني أنه يدرك في القيامة النصف الثاني من الثلث الثاني والنصف الأول من الثلث الثالث، وينام من النصف الثاني من الثلث الثاني. يقول الحافظ القرطبي رحمه الله: وقيام الليل أبي داود كان أفضل القيام، لأن هذا الوقت وقت غفلة. كثير من الناس يقوم آخر الليل، لكن جوف الليل من يقوم؟ قل من يقوم، قل من يذكر الله فيه في غفلة الناس إما بالنوم وإما بالله. وهذا هو أصل يعني الإخوة، أنه زمن الفتن والقلاقل والغفلات العباده في هذا الشأن، وهي انها كبيره في النبي عليه الصلاه والسلام. والعبادات كبيره مردها الى حصول الكلام، عبادات قلبيه وعبادات قوليه وعبادات فعليه في الواقع. العباده القلبيه كالنيه كالخشيه وكالتوكل وكالانابه والتقوى، كما قال عليه الصلاه والسلام: الا ان التقوى ها هنا، الا ان التقوى ها هنا، واشار الى الصبر. ومن العبادات القلبيه الصبر، محل حديثنا معكم في ذلك. واعظم العبادات القلبيه ما هي يا شعراء؟ ما أعظم العبادات القلبية؟ أحسنت، الإخلاص لله جل وعلا في العبادات، هذه أعظم العبادات. والنية تجعل العمل لله مخلصا أو لغيره مصروفا، والتوكل لمن لا أو لغيره هو اعتماد القلب، وكذا الإنابة والخشية والخوف والصدق وما إلى ذلك. النوع الثاني من العبادات عبادات قوليه كالاذان، مجالس العلم تذكيرا وبسطا وشرحا ونصحا، الامر ان العامله باللسان، قراءه القران، الاذكار، هذه عبادات قوليه ولا تصح الا اذا بنى الاذان. العباده القلبيه بالنيه والاخلاص، انما الاعمال بالنيات وانما لكل ذلك ما نرى. النوع الثالث عبادات فعليه، مثل ماذا؟ الذبح، الذبح اجراء السبيل على المكروه مما يوصف، يكون عباده لله بما يكون على قلبه، ويكون عباده لغير الله بما يكون في قلبه. السجود عبادة فعلية، فإن كان لله من ذلك ما في قلبه، الطواف، رمي الجمار، الوقوف بعرفة، السعي، الصدقة، حمدها، كلها عبادات فعلية. الصيام عبادة فعلية، لماذا؟ لأنه ترك مشتهاه مما أباحه الله له من طعام أو شراب أو وقف. ولا عبادة فعلية إلا بأن تكون أساسها في القلب بالنية والإخلاص. من يعطينا عبادة استمع فيها أنها قولية فعلية وقلبية؟ ها؟ الصلاة، الصلاة عبادة قلبية بالنية والخشوع، وعبادة فعلية بالركوع والسجود والجلوس والقيام. الصلاة فيها أربع حركات: قيام وجلوس وركوع وسجود، وهي عبادة قولية لا بد من قراءة الفاتحة، لا بد من التكبيرات، تسبيحات الركوع والسجود. ايش؟ مجلس الصلاة التشهد الأول حكمه واجب، التشهد الثاني ركن، غير الصلاة من العبادات. نعم، الحج الحقيقة أنه عبادة قولية، عبادة فعلية وقلبية. لو حج والله ما تكلم ولا تكلم ليه؟ لأن الحج في طواف، في سعي، في وقوف، في رمي، في دفع. لو أنه مضى ميقات ما نوى، إنما تجرد من ثيابه ولبس الخمام، ما نوى من لسانه وإنما نوى بقلبه، صح؟ طابه سعي، صح؟ وقف مسافر، صح؟ الحج عبادة فعلية، لا تكاد تجتمع عندنا من كل العبادات، ومنها وأعظم الصلاة. لا إله إلا الله، التوحيد عبادة قلبية، قلبية قلبية قلبية الإخلاص، إفراد الله بالعبادة قولية، قولك لا إله إلا الله. فعلية ها كل الشرائع تقوم عنها. نأتي إلى الصدق هذا العبادة التي هي عبادة من العبادات الخلفية، لأن أصل الصدق القلب ويرفع قلبه عن الجوارح على قوله على فعله على حركاته على سجاده. ولهذا عرف الله شأن الصدق القرآن. قال الإمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن محمد أحمد ابن محمد بن حنبل وذكر الله الصبر في القرآن في 90 آية. لما؟ لشأنه العظيم، لعظيم قدره، لكبير أثره، ولا سيما الصبر في أنواع البلاد. الصبر في شأنه أنه من جمع مع صبره الذي وقى نفسه عليه، من جمع معه يقينا نال بهذا مرتبة الإمام بالدين. والإمام بالدين مرتبة عالية، كما فهم الله على بني إسرائيل بالحوت وجعلناهم آية. الإمام السعيد الذي يهدي للناس بالخير، والإمام الشقي الذي يهدي للناس بالنار. قال الله جل وعلا في دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأئمة التي يهتدى بهم يهتدى بهم. معاذ بني إسرائيل فأوقعوا بهم وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. قال أصحاب العمة وجمال القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الذي نالته بركة دعائه عليه الصلاة والسلام في قوله: إلى الله فقهه بالدين وعلمه التوبة. الصبر نوعا جبلي من طبيعة الإنسان، قد تجدونه في الرجال وفي النساء. والله الرجال هذا جبلي، وبعض النساء تركيبها أيضا لأنها صبورة، وكان يلعب قليل يسأل عن المرء وعن الولد، تصبر وتحمل ولا تصبر وتحمل، ينظر إلى الجانب الجبلي. والنوع الثاني وهو النوع الذي عليه الثواب والعقاب وله الجزاء هو الصبر المحتسب الذي يوقن نفسه عليه ويمني نفسه بعاقبته وأثره وثمره. أما الصبر الجميل الذي تبت عليه ليس لك فيه ثواب، لأن هذا ما تولك الله عليه. إذا وقفت هذا الصبر في طاعة الله وقفته في صبرك على أقدار الله وقفته في ثمرة إيمانك فلك منه أجر. لما كان شأن الصبر في الدين هذا الشأن تقسمت الأدلة في الصبر إلى ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. صبر على طاعة الله، تصبر نفسك على الطاعة وإن كان فيها نوع مشقة عليك. مثال: صلاتك في وقت الشتاء وخروجك من بيتك وإتيانك المسجد لا تحتاج إلى مجاهدة، جاهد عظيم. تصبر نفسك حتى تؤدي الفريضة حيث أمرك، تؤدي الصلاة مع الجماعة لما كنت من أهل الوجود، تصوم في شدة الحر فيما تعانيه في البيت النهار فيها طويل، تحبس نفسك عن الشهوات من طعام وشراب في النهار الطويل طاعة لله. صبر على طاعة الله. في الحج يغادر الإنسان بلده حب بلده ومجتمعه عليه في قلبه. ولهذا عرف صاحب الهجرة لأنها تتناسب مع هذه العريقة التي في مصر تغادر مالك أهلك والدك مدة طويلة ترجع لما ترجع صبر على طاعة الله. قل هذا توبوا، قل هذا بالعفو عما ظلم، قل هو في بر الوالدين، في صلة الأرحام، قل أن المعروف والنهي عن المنكر سيما إذا التهم الباطل وكفر أصبح للحق قربة وأصبح الحق بين الناس له. لأن هذه أن كان الضعيف تصبر نفسك على طاعة الله، وبهذا أمر الله به وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي من الوقت. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام فيه طبيعة البشر وجبلته، فيه طبيعة البشر وجبلته، خلف على الأشراف، على الكبار، على الرؤساء، وغفل عن هؤلاء الذين أدبه الله وأدبه لأن يسجد نفسه معه. فلما جاء الرجل المكسور عبد الله بن أبي مكسور الكبير انصرف عنه النبي تولى عنه وأقبل على دعائه قريش، فأنبه الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعل، ولهذا كان إذا جاء ابن مكسور في النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت هذه السورة فبدت في مكة وهاجر المدينة يشير به أمام الصحابة مرحبا بالذي عبدني به ربي صلى الله عليه وسلم. أمره الله بماذا؟ أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا الصبر العبادي الذي أرد به وجه الله وثوابه والدار الآخرة. أما الصبر لنصب عليه أو لما نويته هذا في ثوابه، بل قد يكون متعلقا بالعظام كما سيأتي. إذا هذا صبر على طاعة الله، واستحقاق هذا الصبر بالطاعة يعقل الإنسان عمله حتى يصلي، يعقل الاستهابة حتى يؤدي طاعة ربه. ما يحتاج إلى صبر، يحتاج في الأول إلى صبر فيتكله بعد ذلك ويعتاد له. وبهذه الأمور فضلا مسلمة الاختيار مسلمة الفهم. كيف ذلك؟ الذي يؤمن قريبا ويدخل في الإسلام بعدما كان على غير الإسلام تجده في دين الله أقوى وفي العبادة يعيش أحرص، لأن هذا أقبل على العبادة صابرا قابلا بها. أما نحن مشينا على الصلاة وعلى الصيام وعدلناها، فمن استكثر مع الصبر أدرك هذا الحب في قوة الإيمان والصبر. هذا الصبر الأول على طاعة الله. الصبر الثاني عن معصية الله، والنفس داعية إلى الطغيان. إذا أتبع الإنسان نفسه وهواه ورغباتها جرت إلى المعصية، سيما وكان حبا الشهوات والمستلذات والمتطلبات. والجنة تحب بماذا؟ بغض ذلك من المستقرات. قال صلى الله عليه وسلم حبت الجنة بإيش؟ الجنة حبت الجنة بالمكاره، وحبت النار بالشهوات، أي ما تستدعيه نفسه تقوله رغباته. وهنا تأتي المجاهدة على أن تعصي الله في مباراة بين الفريق الثاني والفريق الثاني بالمنتخب الثاني والعلم شوارع الطرقات الرياض تخرج في تلك الليلة من الماضي، بل حتى المساجد يخله والد الله بسبب تعلقه في هذه الشهوة. الصبر عن معصية الله يجاهد نفسه فلا يعقل فرض الله ان يؤدي الفريضه وانما خالفت حوادثه. في الاسهم والبيع والشراء فيها، في الضرب الاسواق، في الجلوس مع الاحبه، في المجالس والاستراحات والشرفات والدوريات، يتركها حتى يؤدي العباده في المسجد لانه سمع المؤذن الى اليمين على الصلاه، وان كان نفسه داعي الى ان يبقى ويضحك ويانس، ورغبته داعي الى ان يجلس في هذا العمل الذي هو فيه. هنا صبر عن معصيه الله، هذه البراءه قابلوها بالنوام، تدعوه نفسه الى الكذب بمجاهده نفسه والى تدعوه نفسه الى ان يشرب الخمر ويجاهد نفسه ويصبر على ان يشرب الخمر، فصبر عن معصيه الله. تدعوه نفسه الى يشاهد الحرام او يستمع للحرام او يمارس الحرام، ويجاهد نفسه على ان تطيعه في المعصيه، هذا صبر عن معصيه الله. ونظائره كثيرة، بل هو أكثر من أنواع الصبر على طاعة، لأن المصطدع معصية الله حج النفس عن المحرمات والكبائر والذنوب، وبهذا زاد الصبر عن معصية الله الصبر على طاعة. يأتينا الثالث وهو الذي يستكره إذا تكلم عن الصبر أو ولد الصبر، وهو الصبر على ماذا؟ على أقدار الله. الناس يصبرون على أقدار الله الطيبة والرديئة، على المصائب ولا على المكاره. إنسان رابطه كسب مليون، هل عنده صبر على هذا؟ عنده قرض. متى يستثمر الصبر؟ إذا خسر أو مات له عزيز أو بني بمرض أو جار عليه مصيبة من دونة من دوائر الحياة. هنا يأتي من الصبر على ماذا؟ على أقدار الله. والصبر على أقدار الله يحتاج إلى بصر، لكن قبل ذلك ماذا يكون لي ولا أحبة عبادات اجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة، ويبين كيف اجتمع هذا الأنواع. أريد عبادة اجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر عن أقدار الله. الصوم كيف؟ ونبدأ بالصوم لأن أخانا قارب به المعاصي. الصيام قال الله جل وعلا فيه في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل لآدم له الحسنة بعمل أرعابه، إذا سمعت بعد إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيك بدعوى طعامه وشرابه وكفاره. ولهذا قالوا: ما للعبادة تولى الله جزاءها فوق أضعاف ما نجعله في عبادة أخرى من هذه العبادة. من أسباب ذلك أن الصوم سمع فيها أنواع الصدقة: صبر على طاعة الله حيث فرضه الله في رمضان وشرعه في غيره، هذه واحدة. صبر على معصية الله، الصيام يد الإنسان وحد يد تتعلمه، لأن الصوم ترك نفسك داعي إلى شرب الماء في الوقت الضامن، إلى الطعام في الوقت البارد، إلى قضاء وطن، تترك هذه الحالات البارده التي هي أشد حالة الإنسان، أشد حالة الإنسان في طعامه في شرابه في قضاء وطن، يتركها صبرا عن معصية الله. الثالث صبر عن أقدار الله، Certo, e quando si apre la terra, anche un giorno cominciamo a vedere. Ma papà non è l'esempio, ma te ne andiamo. Prima di arrivare, perché? Adesso te ne andare? Andiamo qui con me. وضعت فيه حار ومع ذلك صنع وسيأتي رمضان في مبعثه الشتاء كما جاء قبل نهر مع زي سنتين والمسلم صائم واظب صياما صيفا في شده فجره او بردا في شده زمهرير وصائم وهذا معنى انه صبر على اقدار الله حيث وفق وقت قبل الألف والوالدين. الحج يستمع فيه الله صلى الله عليه وسلم صبر على طاعة الله حين فرضه الله عليه، صبر على معصية الله المحظورات سمع جواب الحج هي محظورات العمر كم عدد الباقي؟ سبع زاد العمر أربعة. كم في محظورات الإحرام؟ ثلاث. زادت محظوراتها تسعة، بس إذا سلم من ذلك التركيب تغطية الرأس ولبس المخيط للوجه، والمرأة النقاب لبس الكفاجة وحلق الشعر تقليد من أظافر ومس الطين والفطرة العقل النكاح والمباشرة ضد الفرد والوضع وقطع الصيد الجنبي المتوحش هذه محظورة الإحرام. إنسان دائما مثل يبي يحج أو يعمل ويمشي تنبش قدامه كذلك هو كان بدل عقل قبل الصيد أو ضمن قدامه أن يمشي حجر أو قطع أو رقى أو حمار صبر على المسكين لا يكتب المحرم ولا يمكن ولا يمكن صبر نفسه عن ذلك. جاءه في عرفه والذي مزدلف بلد عظيم صبر نفسه عن المسكين فلم يغطي راسه او يلبس قش او بره كفاته فسمع فيه صبر على طاعه الله وصبر على ايش؟ عن معصيته وفيه صبر على اقدامه. نعم. في سبب الحج فوائد وقد يرجع لما يرجع ولهذا لما كان سفر الحج مظنة الهلكة كان من عليه دين لا يسافر للحج حتى يوفي دينه ويستعجل بعينه خصوصا في الزمن الماضي لما كانت مدة طويلة. يذكر الله من عندنا في بلدنا حج لأربع أسوان حج الجديد وافق الحج وبا فمات نساء الأربع جميعا قالوا فلان ينطقونه في لفظ حج بضع ولا بالناس ذهب النساء الأربع ثم رجع وحده شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق الحج فردا وافق حرا وافق زحاما وافق شدة مؤدب فهو الله يعني وطبقه في الزكاة وهي عبادة حولية الحج عبادة عمرية مضى واحدة العمر والصيام عبادة حولية والزكاة بدنا إنسان الراس سال لأخوانه أهلاً كم لك هذا؟ ربع العشر قد خمس آخر من زكاة راس ماله 100 مليون كم زكاة؟ مليون ونص إخراج المليون الخمس من إخراج المليون ونص أخوان؟ أبداً رجال راس ماله مليون كم زكاة لها؟ 25 يجتمع في الزكاة في المعصر الثلاثة صبر على طاعة الله من أجل هذه الزكاة لأنك تطيع الله والمال صبر عن معصية الله لا تسد سحبة الرحيم ولا من النص سائدة وفيها مشقة وفيها منازع يعصي نفسه في الإعراب ويصد نفسه على أن لا تعصي صبر على أعداء الله إذا ما أرحم ولا نصر في حال الإبن ما في سبب ولهذا جاء الحديث ابن عمر ثلاثة الذي أطلق عليه الرغام في شأن المال شفة عن نفوس الأقوال وليس لك يا عبد الله في المال إلا ما قدمت أما ما جمعته إليه مالك إلا غرمه ولا غريب ثمنك قال الثالث اللهم إنه كان لي أجرا فأعطيت كل هذه النجرة إلا واحدا ذهب عن أجرا فنميت أجرا لا أجر فيها إذا كان الإنسان في مال غيره فالنصب والذكر هذا المال وليس لك إلا ما أخذت من تعرف وجهه لما هذا المال وأجرت العامل له ولم يكن أجرا ما هو بأمر خلاص حلال بلال ببطل كون عيال الله فلما أخذه إلى أن كانت قاصدة لأن ما عنده كون أصبحت والدة للإبل والدة للغنم وواد من البقر وواد من الرغيف يكون على هذه البقيه قال وان فكاني يا صاحب هذا المال العام بعد مده قال يا عبد الله الا تعرفني قال بلى انت الهجير الذي عندك عندي ثم ذهبت ولم تكن غيره قال فاتق الله اعطني الهجير ما قال انا اشكيك عند الاخوان والحقوق والأمارة والمحافظة والمحكمة وعند الجماعة اتق الله حرفه بعظيم اتق الله وأعطني الأجر قال هذا الوادي من الإبل في الوقت وذاك الوادي من البقر وعالي البقر وذاك الوادي من الغنم وذاك الوادي من الرقيق أو بلاني فالله عز وجل الإنسان سعرا نسمع عنه عند الناس المجانين عبوره من الإصلاح ألا نسمعه اليوم الماضي أليس كذلك؟ لما ضعف الإيمان بفضل الله لما مل الصبر على أقدار الله يمر الإنسان فتنة أو مصيبة فيزدحم ويصبر ولا يأنى مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر تصيح وتولد فقال يا هنفاء اتق الله واحتسبي واصبري إليك عني فخر فخر مني فإنه لم يسف الذي أصابني ماذا للباعي الكارثه التي تسمى ليس لان في هذا الحال لا تقدر السهم وثلاثه احوال اسرع ما ينظر فيه الشيطان الى قلبي العبد عند شده المصيبه وعند شده الفرح وعند شده الغضب هذه اسرع منازل الشيطان الى قلب الانسان اعيد المره يا اخوان كثير من الناس لا يحضر لها لأننا مريدين بها خصوصا في هذا الدرس عند شيء الغضب تضعف نفسه ويضعف عقله ويضعف الشيطان ويغريه يتهاوش واحد مع واحد يقول لماذا بعد الرشاش في حالة عدة مسألة مجرد ما ينقض الذي أمامه يوخر الشيطان عنه فيبادر ربما الله شعبي مستقبل التلاوون المضللين الإمهاجية اسمحوا لي هذا التعبير إمهاجية هي أدنية إهاية على الإنسان عشر غدر أو عشر أو هوى أو ضعف أو غيره على المضاف على الحرام أسمحوا جوعا حتى رياء لا يقال أن الدخين ما نزل مشحا أو ضيء ما نضع عليه ما قنع الحرام ما قنع بالسلس فذهب إلى الحرام ولم يمنع الحرام أنا طلقت لزام العرب الذي بعيد لزام طلقت يقع قرار ولا مال والله لا شيء أنا الغضب يبحث عن مطيل من النار قد بدأ من النار مطوع نبذ الشيطان من الغضب محمد نهج لسان وما رأيت منه عند شيء من المصيبة مرة النبي هذه المرأة وهي تبكي وتلوح على بعض جميلها ووليدها تصبري واحتسبي إليك عني فخر فإنه لم يسبق ما أصابك نام لك عن الصلاة حتى هدأ نفسك وسكن بعد أن الذي نصحها وقام بالصبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت إليه اعتذر قال عليه الصلاة والسلام هذا الذي يعنينا إنما الصبر عند الصدمة الأولى الصبر الوالد والصبر الذي يتابع عنه عند الصدمة الأولى ولهذا إذا أردت أن تعرف معيار وميزان الإيمان عندك ضمن نفسك عند أقدار الله أجزوه الناس أم صبوه وما اسمك جزعك ما اسمك صبرك تعرف من قدرات الإيمان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن فأتى بالفعل المبارك تؤمن في أول تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن لن يكون الفعل إلا مع الإيمان قبل أن الإيمان المبارك قال ثمرة الإيمان وثمار والنتيجة ولأن الإيمان بالقضاء والقدر لا يلقي له أكثر الناس بالا أكثر لكن أنا أعلمت إلى معاه مرة إنما الصبر عند الصدمة الأولى والصبر يقل يا أخي الزاد والصبر علامة للإيمان فكلما ضعف الإيمان ضعف الصبر كلما زاد الإيمان وعرف زاد الصبر قوي أهل الجاهلية ما عندهم صبر ولهذا شعار عند المصادفين المياه. وش هي المياه يا أخوان؟ البكاء. البكاء ما هو المياه. النبي بكى عليه الصلاة والسلام. المياه تكون بالقلب وبالفعل. أصلها ما أصلها بالقلب عدم الصبر. ولهذا قلنا إن الصبر عدة مظهرها بالقول الله عزنا وأول الله وأحبطنا وأحسننا حتتركنا فيه سيدنا فيه بالفعل شق الجيب، والجيب هو الذي يخرج منه الرأس، لكن الخلف في الشعر، المياه بالفعل، وكل هذه المياه تكون في الرجال وتكون في النساء، لكن لما كانت في النساء أكبر جاء الوعيد على النافحة، لكن ما هو معناها أن الرجل ما ينوح في صحيح مسلم وذكر عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نطلنا عليكم لنختم بهذه المساله حتى يستفيد الاخوان مما سمعوا لكم من مجال المسلم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن وفي رواية لا يمنعونهن ما تخليها تزداد لي أربع من أمور الجاهلية أربع خصال لأن الخصال من الرغبة والعدد من ثلاثة تسعة يخالف معلوم ما قال أربعة قال أربع أربع خلال في الرطلة وخصال في الحصر من أمور الجميع الذي في أمتي لا يكونهن في رواية لا يكونهن عدوا معي اللحم بالأجساد والطعم بالأجساد والاستسقاء بالأنواع ومن ينحت على الموتى قال من نائحة بها لم تكن تقام يوم القيامة عليها سربالا قطران من زبد النار ويجبنا وياه المسلمين ودرع الرجال تأملوا في هذه الأربع يا إخواني تجدونها دائرة على الفخر بالإحسان لما لم يقل عليه الصلاة والسلام الفخر بالإحسان الحسن يشمل النسب وغير النسب يشمل الجاه يشمل الدرهم يشمل الوظيفة يشتري المنصب وهناك من يفخر بماله كل لا يفخر بوظيفته يفخر بمكانته مكانة أبيه يفخر بنسبه وهو أجل المال تخرج الحسد قال والطعن بالإنسان كل طعن بنسبه لا بد أن يفعل نسب غيره قل ما قلته زاد أو نقص إذا يهم كذا فيهم كذا ويضع الإشارة في أصل النسب أو في بداعه أو في سلوك المعوية والاستسقاء بالأنواع ونحن فيه الآن الآن إذا قلنا مواقع الطقس والمكشاف والأحوال الجوية يبحثون عن فرصة الغلام مرتفع العلة نسمع في ثلاث الأحوال هذا مرض بسبب منخفض السودان منخفض البحر المتوسط منخفض الهند منخفض سيبيريا فنسبة نزول المرض إلى المنخفضات المتفاعلة في عهد النهر البعيد ربما يسمع في بعض المسلمين هذا مطر القسم هذا مطر الأربعينية هذا مطر الشوك هذا مطر العذاب فينسب المطر إلى النوم ما النوم؟ نجم وكوكب وبصر أو وجب خروج منازل القمر ومن عشرين منزل في الصحيحين عن زيد بن ثابت الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء في الحديبية السماء كان من الليل. أين الحديبية؟ وين عن الجار؟ وين عن عزة؟ حديبية وين يا أخوان؟ حديبية هي حد مكة من جهة الغرب، هي جدة مكة، تسمى باب السويس. لما جاء النبي يريد أن يعتمد منعه المشركون فبقي في حتى إذا خلص الصلاة يدخل نصفة الكرة الحرب. قال صلى إلى النبي صلاة الغداء. الغداء أي صلاة؟ الفجر. في الحديبية عليه السماء كانت من الليل. فلما انصرف من صلاته وأقبل علينا الوجه قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. سلطان. أما من قال أمرنا بفضل الله ورحمته فنسب الفضل إلى الله تفضلا ورحمة يفعل عباده فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مضرنا بنوم كذا وكذا مضرنا الشغل مضرنا سعة الدار سعة الفلع سعة السرور مضرنا بالوسم بالمربعانية بالضرب بالشغل مضرنا بالشغل. وأما من قال مضرنا بنوم كذا وكذا كافر بي نسأل نزول المطر لعيدنا مع أن الله لو سفر لكن ما نسأله بالحفاظ لأن الله أكبر فصارت الله أصفر فإن نسأله بالحفاظ سفر. ولهذا الكلمة الله عليك من قوله وهو الذي ينزل الغيب من بعد ما قاموا وينشر رحمته وهو وهو الولي الذي أولاكم هذه النعم الأمين الذي يثبت على أفعاله كما يثبت على أوامره ونواهيه وعلى عظم فضله وتدبيره. في هذا السماء يرسل المطر للمخرجات الجوفة والعبد وإن كان أكثر الناس سوى بلسان لكن هذه ذريعة تراها في تقابل الناس عليها حتى ينسوها أيضا. الرابعة والنية على الموتى من آثار الجاهلية وأعمال الباطل في هذا الأمر. النية حبل البعد بعض الأشخاص شق البيض نصف الشعر تقول لكم وسائل الإعلام أن يأتي بفلسطين وغير فلسطين إذا مات إذا قتل اليهود أو غيرهم للناس المقتل ماذا يفعل النسوان غير النسوان؟ عوي ووعي رفع صوت رفع خلق نترك دعاء من دعاء الجاهلية. ويقع هذا بالقول أن تعداد الناس من الله عز وجل الله ومن الفعل في النفس إذا ماذا له عظيم فإذا ماذا مغني أو مغني أو لاعب أو لاعب فهو عظيم دعوة تصب الأنهار فأصبح مسلم من أمام العالي انتحارا وجزعا إذا فقد عليمه أو فقد عليمه فما أنكر هذا لا يستطيع وإنما الصبر عند الصفة الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. اللهم اجعلنا من عبادك واوليائك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم كل الله. اللهم اجعلنا من الصابرين عن طاعتك الصابرين عن معصيتك الصابرين عن اعدائك ممن توفيه بصبره على ذلك اعظم الوجود كما قلت وانت احسن القائلين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. نسال الله ان ننال بهذا الصبر عبادة معرفة أننا لديه أعلى درجات تكونها بالآخرة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وشيخنا وأحبتنا المؤمنين، كما وصلوا جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا وأن يعمرها بخشيته وطاعته وتقواه وتعظيمه وتوحيده، وأن يصلح شأن المسلمين في كل مكان، وأن يرد كل من أراد بنا أو المسلمين سوءا أن يرد كيده في نحره ويجعل تدبيره تدبيرا عليه، وأن يجمع كلمتنا مع ولي أمرنا وعلمائنا على طاعته إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى ما لا يسترى من الأسئلة. من ظل العبد؟ قال فاصطبروا في الحق للشريك مما لقوه من أقوام صلوات الله وسلامه عليه. كلام أهل العلم ينزل في سياق الصحيح لا يزال عليه ولا ينقص منه ولا يتطرق إليه. والله يا اخواني احنا في مسائل تشكى خصوص الطلاق وجدنا من اعظم اسبابه هذه المصائب التي هي من نعم الله لكم وفقنا على هؤلاء المصائب يتراسلون في صور محرمه ومقاطع محرمه تشهد الرجل بحلاله في زوجته وتشهد المراه بحلالها في زوجته وربما اوضح صدر هذا ربما بينهم تهمة وقالت السوء إلى أن ينتهي الأمر تشكيك الشمس والذراع وكلها مبنى على حبائل الشيطان. لماذا؟ لأن الناس من لا ولا يراعي. يقول منهم من يقول لي بهذه الوسائل تابع الأخبار، طيب يقعد يتذكر خصيص الصدر في المسجد الكبير من الليل تبي توصل نفسك وإخوان المسلمين ما تزداد إلا أنها مقام، بل ذكر الإحساس يقول الرجال في الشعور والاهتمام بالإحساس، وأنا مبشر سيأتيك بالأحوال إلا تزداد. عبد الطاهر ما أدري عنه بما يعني هذه الصلاة وغيرها، ولهذا يندم الإنسان وألا يكون استخدام هذه الآلة وغيرها أن يكون مما مع الدنيا شر، الأحسن الناس أحسن، بل إن أحسن الناس أساء الناس، وإن أساء الناس، وما في وسائل إلا الله صاحب الجاه وإعراضه قلوب الناس. أعطيكم على هذا المثالين، قد يبان الموضوع لغير طبيبان، الرياض والكوان، انظر كيف حصل فيه من الطلاق والنكاح، وما حصل فيه من السبق والشتم، لبعض الصدور والولاء والبراء، وليس عند هؤلاء اي واحد من اخوات العلم، كل من عرض العلم والقلوب والاخوات والصغار، وما عندهم اي خالق من اخوات العلم، دورهم ان يتعلموا هذا العلم، شيء بغض النظر، في امر يستمع ما يتعلق بالزينات والتزين بالملابس والتسريحات والمواضع، ليس فيها اي خالق من اخوات العلم، فيها تعذران وغوايه تراهم. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يبذلون أموالا ويبذلون أوقاتا تدفع سنة فلان في لبسها وفي سلاحها وفي ديانتها وفي ثم لا ترجع لها يصيرون مع مدين على الدجال وأخوات ما ليس في قدرة الإنسان. حتى الإنسان يكون على خوف على هدف الصحابة رضي الله عنهم خافوا النفاق وخشوا على أنفسهم النفاق الأكبر. من يأمن العظيم يا اخوان؟ ما جاءت الوسائل لانواعها، قنوات مواقع تواصل تويتر وما سيعني تعرف ما لا نعرفه الا تخصص هذا الامر ترقق الدين في قلب الانسان ويجعل يقوم الى الدنيا ويمتلئ قلبه رهانا ورهما ولا يهنى عند الا لا بطعام ولا بشراء ولا باكل ولا بنوم ولا دين. فالمساله خطيره تحتاج منا الى عنايه والى انتباه وأن يحفظ الإنسان هذه الوسائل وأن يجعل الله بين عينيه لربه جل وعلا ويصدق الصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وآمنوا اتقوا الله لعلكم صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم أنا عامل أعمل في شركة وعند بعد الموت وجدت في الحرم كيس ملابس في مكان يظهر فيه أنها سرقت لصاحبها وأنه نسيها وسرقها فأخذتها واستفدت مما أنفع لي. ما من الصلاح أن يصلح على التكريم أخذت مالا لا تستحقه ولقد تلقطت. نعم على التكريم ويجب عليك أن تعيد هذه الملابس أو تقدر قيمتها صدق بها عن أن أجل عن صاحبه لفتح المدى طويل وأنت آخر من اعتراضي فتفرد الحرم الحرم مكة كلها لما دخل الأميال لا تحل مضرها أبدا كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذا باب الحرام حرمه الله لا يفرد الناس وإنما أحد لي ساعة من النهار لا يقتل قناة لا يخبط شجرة لا يخبط صيد لا تحل رقبته إلا لمنشد قال العباس إلا ليس يا رسول الله حشيش ينبت في وقت الربيع على سبوح على الزبال على نواحي الشعبان فإنه صيدنا وقبولنا فأنت آثم وانتهكت فوق الكرم وحرمت رواد الحرم من عباد الله الله أعلم يقول من حكم كتاب الشيخ هل تجوز قيمة صلاة المعاصي والكبائر تحت النقاب أحبك الله الذي أحببتنا فيه وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله المضلين في مد عرش اليوم الأول إلا هم فإن من أزكى الأعمال عند الله جل وعلا الحب في ذات الإله ولهذا جعل الله المتحابين في جلاله على منابر المنذور عليه يغيظه في ملابس والصالحون لمن تحاب في جلال الله نسأل الله أن نكون بكم وأما ما يتعلق بغيبة المعاصي سواء كان كبائر أو صغائر أو نفاق أو من يتهمهم الناس العلمانيين أو اللبانيين أو غيرهم هذا ما دام أنه مسلم ما غيبة أن تذكر أخاك تسلم بشيء يكرهه ولو كان قال يا رسول الله إن كان في أهلي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اقتحته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته تهمته بالبهتان ما دام أنه مسلم فلا تسف غيبته تسف غيبته إذا ابتدع عن الإسلام أو كان كافرا لأنه ليس لك بأخ ولا كرامة ثم نبدأ ثمرة من الغيبة ماذا ثمرة؟ إرادة الصدور تجميع تجميع ماذا؟ سيئات فقر في رصيدك يوم القيامة ولهذا مثل الله أريد بأقرب الأمثلة كمن يأكل لحم أخيه ميتا تجد فوق ذلك حتى جئت الزبدان تقطع لحمه أقبل الأوصاف ثم أيضا أن الغيبة إنما تصف في مقامات مقام التحريم وهذه وظيفة أهل العلم ولاة الأمر حذرا من مخرب من مفسد من سارق من مرتشي من غشاش في مقام السؤال في مقام التظلم يسأل الإنسان يزوج بنته بالأمنية وفرد بالله عمل الصحيح متولد عند قاضي عند أمير سواب وبعدي حتى لو كان مراد هذا ليس بغير ولممكن قسم الأمر القسم تدمه قسما وهجوما من أهل الشام ولمن طلب الاعتراف قال الجانية بكتابي عندهم علم خامل علم الهيئة والشرطة من يدخلها التابع ومستكبر اكتسب المرأة تسأل عن زوجها أو سأل زوجها فقال عن زوجها ونفس المريض فهذه الأشياء السنسة هذه الأشياء في ذكر المستقربين وفاسقها فإنها غيبة وحضرتها ضبطا سيدكم محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم نعم يقول ما معنى التخفيف الذي ورد في الحديث التخفيف في الحديث عن الله التخفيف إن جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من خطب امرأة على زوجها أو زوجة على زوجها التخفيف هو الإفساد والإفساد بين الرجل والمرأة إثنان ما فيها وفيها وفيها وفيها إلى أن يفسدها في قلب زوجها. لا ومن لا فيه وفيه وفيه وفيه إلى أن يفسدها من زوجها. طيب والله كيف أنا شخص النحس أنا تزوجت سنة النسخة فهذا الذي يفعل هذا ومع التخريب والإنسان سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بالوصية من أفسد امرأة على زوجها أو زوج على براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. وهذا التسليم أكثر ما يكون عند الصنفين. من هو يا ترى؟ عند النساء. والصنف الثاني المشعوذين والدجلة والسحرة. هذا لا أكثر ما يقع عندهم تخريب. النسوان خطب المرأة على زوجها. يا مسكين يا لذيذ ما لذيذ ما حملت ما جاءت ما قدرت ما فعلت. كنا الناس يروحون الدمار الناس يستشيروا في ماليزيا ويجنبوا في فرنسا وفي اوروبا ومساكين جعلنا في فوها الرياض وفي البحر وفي يا مستفيد يمرون ويضع عين على المشاورين في السفر والقران يفسدون هذه على هذه وهذه على هذه. والله يقول فليكون لي بين المرء بين المرء وزوجه فليكون لي بالسر بين المرء وزوجه وما هو بغادر به من احد الا باذن الله. نعم. يقول من يستمع في الكلام يوم الجمعه وما حكم التاخر عن صلاه الجمعه على التدبير؟ شفى الله ينتفع الفقير وما اقتل الصف الاول والثاني مع انه في وقت ما هو بعيد كاشتغال يكون ذلك ما في الساعة 9 في وسط الأول والثاني فهذا مليان الناس ما هو شيء بعيد يا أخوان قبل 20 سنة ما هو كم كان يصلون قبل أن يأتي وسط الظهر ما يأتي الخطيب إلا وما يأتي المدينة أنا أقول الأسد الشديد يرجع الخطيب المنبر وينزل صلاة صفين ما يحفظ الصلاة إلا وما يستعين بينما كانت المباراة راح يكبر السعر، هذا المباراة عن الساعات، إما أمس أو حتى اليوم. إن كان وزنه تقريبات صار فيه بين ثم يكتبون ساعات طويلة. إن كانت تقديم مساهمات تذكرونها قبل سنين هي مساهمات عملية من القلوب. يصفون ثم يكتبون الأطراف بساعات طويلة. عشان هذا يسير من عالم أما ما فيه طاعة من الله وقربه منه من نظر إليه جل وعلا فإن النفوس فيها معرضة غير مجرد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الساعة الأولى يوم الجمعة خلت فيها العلماء وفرض الاختلاف لم يتذكر الناس قيل إنها بعد صلاة المسجد وقيل إنها أول ساعة بعد طلوع الشمس وإنما قيل لي يبادرون الجمعة في صلاة الفجر تحت سواليف سؤال الناس الصالحون يذكر الان ان اذا صلى الفجر ظهر الناس الى مسجد الجمعه ظهر البيت الى مسجد الجمعه صار عند الناس نزال الشعور والخيالات ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم نعم يقول ما ولكن يا اخواني من هؤلاء الصالحين تفعل الشيء يفرق بعضه ويقطع الجنه فسابقون إلى تأخير المساء يوم الجمعة وهم من الساعة 7 في المسجد الساعة 7 في أول الصبح شمسها طالعة الساعة فإذا جاء هذا السابق أن لا حتى تحصل الدجاج كما تقول لي من باب التعارف المسابقة على الله المستعان. نعم. يقول من ملابس التعمير في المسجد يدعون انما استقيمها لي ولوالدي منهم ان الوقوف ناصح. لا مانع من ذلك. ستر الله عليك وعليك بسترك وجعلنا واياكم ممن يستغنون بحالتك عن نفسك. الله اعلم. يقول احسن الله اليكم بعض الناس يستمع في حال العمل يقول استغفر الله لك تغفر به مع الله تعالى. فهل انت هذا قولي؟ نعم. نعم هذا قول غير هذا القول أشعر بالذنب التي تقلقت حيل اليهود أشعر بالذنب تقلقت الحيلة إلا إذا كان السؤال لأجل إنكاح أو لأجل تعامل بكثير الفسر معه أو لأجل توظيف عندك في العمل فأنت تعرف بما تعرف منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تستشاروا مؤتمنا أما من باب السواليف والحشد والبيع والتبذر لا فرق له فإن هذا نوع من أنواع الذنب ونوع من أنواع الغيبة بل هو غيبة وحيلة على الشرع استغفر الله لا تضر له فلا يريد أن يسب سبا صريحا وأتلف السب للمحتال والله أعلم نعم يقول نحن مجموعة من المعروفين نجمع من رواتبنا جزاكم الله خيرا عن هذا العمل وهذا من التعاون بين الذكر والتقوى والتعاون على الخير فاذا جمعتم هذا المال ووضعتموه عند احدكم وفيه شاذة الذنب وحال عليه له وهو اكثر من 1000 ريال فيه الزكاه لان هذا مال مكنوس تجب فيه الزكاه ولو كان مقصودا لاعمال الخير والله اعلم نعم يقول يكثر الكبر عند بعض الناس الشكر الله ما إذا كبر إلا ضعيف النفس وإلا ضعيف النفس يبقي ما جعل وما لله عز وجل كما تبقي والكبر ناشئ من مرض النفسي ومرض العقل المرض النفسي يأتي يعني النفس فيذهب العقل نفسه في التكبر والتعالي والتعب ودائما المتكبرون عندهم هذه العقل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أن أنا خصمه يوم القيامة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومنهم عالم يستكبر فقير جاد المطر يستكبر شعر يستكبر كما قال فلو ما جاء حشد السخرية فهذا عند المرض النفسي مرض العقل من تعليمه وشان من نصف من قدره ان لم يكن معك الا نوع من الشيء التجاره خير منك البهائم اقل منك احنا الايمان الذي رفعه كل معك به بين ولهذا من نازع عنه بان يستسلم الكبر فان النازع عنه خصيصا من الخصائص وهؤلاء لهم من الله بعيد بغرضه وصدق ومكره عليهم لما والكبر هم مرحلة واحدة وإنما درجات درجات الكبر عن الحق وإذا قيل له اتق الله فلا تحسن بذلك هذا في كبر على عباد الله في كبر مش في إزازة أصحاب العادات والأمراض والأمراء والإمارات أشنعها في كبر العبد والنمود من كنعان أنا لي منكم مسلم ما عرفت الى الغيب هذا اعظم من عرفت والمقصود انه مرض خطير ومرض خبيث نفسي وعقلي وعلاجه بالايمان والتوحيد بان يعني الانسان قدر نفسه لا يتكبر على عباد الله ولو اتى الله نعمه في مال في وظيفه في جسمه في حسبه فان سيد المتواضعين النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أشرف عباده قال صلى الله عليه وسلم إن الله نظر في بني آدم لأخذهم عرفهم وعدهم وصل من بني آدم بني إسماعيل هذه لقطة الله من بني آدم وصل من بني إسماعيل كنانة وصل من كنانة قريش وصل من قريش بني هاشم وصل من بني هاشم فأنا هل الإيمان هذا هو الإيمان؟ لا تضرني كما أمر الصلاة الماضية إنما أنا عبد فكل عبد ما ما أحب أن ترفع عنك فمنزلك في منزل الله عليك الذي قال هذا هو الذي روحي السادة وأخذ الدين في أغلبته في جبينه الذي قال هذا هو الذي قال هذا على بطنه لما كشف أبو هريرة إلى الذي ما فيه رأس الحجر من الجوع من رأس الحجرين هذا هو ما فيه قال أبو البصير كبر يدرج في الإسلام والكبر ما يدرج في الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. السؤال الأخير أن يتوب سلطان هذا الدعاء اللهم لا تجعل في قلبي ولا عقلي على السلطان. أما أنما تجعل في قلبي على السلطان في مداد التعظيم وعبادنا أما من باب أن لا يكون في قلبي أبدا والعقل أبدا على السلطان فهذا طريق بما لا يستطاع وهو مستحيل. لا بد أن الإنسان يفكر في قلبه في ولده في زوجه في ماله في مستقبله في مستقبله وكمان في عقله لكن المعنى لا تفعل في قلبك وتعالى ولا في عقله ولا في ولده إلا أنت من يعلم وعبرة الأدعية بأمرين بالنية أولا وبالصحة الثانية إذا قال واحد الله يعبدك إن شاء الله نيت زينة لكن غلط لأن لا يجوز إلا بالدعاء أن تدخل من تفكير ويليك بعد الناس يقول الله خير إن شاء الله الله يقول لك إن شاء الله هذا غلط لا يقول لك إن شاء الله إذا في الدعاء ولي أمرك نية الإنسان بدعاء ما هو فهذه السلامة وهذا الدعاء منه مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر قولناها ومن هنا عدة في الدعاء عدة في الدعاء أمر الله عنه ارتداد الدعاء الله اقلبني الى اسس اسال الله ما لا اسس له قدرا هذا اعتقد ارتداد الدعاء اسال الله ما لا اسس له شرعا اللهم اعني على سبل الله يا من اعني واخذ الربا في الكان واخذ من ارتداد الدعاء اسال الله ما لا يليق بالله اللهم اني اسس لك قصد الاذى ان تدخل الجنه فما حرصوا على الدعاء. إذا الله جنة وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص من يدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك الجنة ونعيمها وطيبها وانهارها وقصورها قال يا بني لقد اهتديت بالدعاء سل الله الجنة ونجاك من النار وحسبك لان هذا تعليم والتمرين يريده التكلم الى ان يقنعه باسم الادب مع الله ابتداء عليه بالدعاء والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه